طيب يا علي حميد، نعم أبسألك نعم لا بس. الحين في شركة العنان الخسارة على قدر المال كذا؟ نعم. طيب وفي المساقات؟ المساقات على قدر ما اتفقوا عليه. أيوة أنا قلت لك الإيه لا بس. طيب يا حمزة السوداني، كيف نحسب؟ نعم يا شيخ. لا يعني ما في. كيف ما في؟ ما في خسارة أبد يعني؟ نعم يا عبد الله قاسم، عبد الله قحطان. نعم شيخ. كيف نحسب الخسارة؟ بالنص. هو على حسب قول الاستاذ على قدر المال. كيف يعني؟ وتكلم عن شركة المصنف، شركة العنان كذا يا عبد الغفور، الشيخ عبد الغفور. نعم شيخ، نعم شيخ، لا تكون خسارة في المساقات. ما في يعني أي واحد يفتح تجارة، أي واحد يبغى يفتح شركة في المساقات نقول له ما شاء الله مبروك، ما في خسارة كذا؟ ليه؟ لأنه أصلا العامل لم يضع مال كي يخسر فيه. إيه نعم، ونحن نريد أن نصفي. طيب ولا نقول ادفع كذا؟ نعم، لا تقول لا يوجد دفع أصلا. أيوة فيه جهد فقط. نعم صحيح، أنا ما ذكرت لكم هذا في الشرح لأن قلت ما أبغى تلخبطون بين هنا وبين شركة العنان، فركزنا على شركة العنان بس حتى نوصل هناك في شركة المضاربة. طيب والمساقات. طيب يا عز الدين، وفي المضاربة الخسارة كيف؟ خسارة على قدر المال. على قدر المال. أنا لو دريت لك ما فهمت وكان حطيناها في الشرح، أضيفها في الشرح الحين ولا بعدين بكرة؟ ها؟ عشان نضيفها لكم في الشرح اكتبها احنا والبراو الحين ولا بعدين؟ طيب يا أحمد النهاري، أعطني مثال خسارة في المضاربة. أنت محنا ما جينا شركة المضاربة ما شرحناها، بس واضح قلنا لكم واحد يدفع قروش والثاني يشتغل. لو صار، لو أنت أعطني مثال. نعم أعطني مثال. ها مثلا شخص دفع مارا بشخص حتى يضارب له في السوق. إيه أعطني تجاري. بيع إيش؟ بيع موضح مثال. نعم، بمواد غذائية مثلا. مواد غذائية. أيوة طيب. فجاءت جائحة كورونا فأغلقت المحلات فحصلت الخسارة. وجاء صاحب العمارة اللي فيها المحل قال أعطوني أجار 100,000 ريال كذا. أيوة مثلا، او اترك هذا قل الكهرباء. نعم. لان الاجار ممكن يفسخ العقد. الكهرباء والماء مثلا، او البضاعه فسدت وطالب مثلا عند البان وفسدت وطالبت شركه الالبان بدفع مبلغ، من يتحملها؟ الذي يتحملها المضارب الذي عليه العمل. ها؟ الذي عليه عمل؟ كيف الذي عليه عمل؟ الذي ضارب. أنا فاهم، إحنا عندنا، إحنا ما نتكلم عن المؤجر والمستأجر، إحنا نتكلم عن الشريكين الاثنين. كلاهما يتحمل. لا تاني شرحنا لكم الحين. لا ذاك اجتهاد وذاك اجتهاد. نعم طيب يا صيب الحصين. اللي يتحمل رب المال، الذي دفع المال، الذي دفع المال لكي يعمل شخص طرف آخر. يعني العامل اللي يشتغل بالمضاربة يقولك ما تدفع شيء. اللي أنا قال أنا أبيع بس، أو أجيب بضاعة وأبيع، لكن ما تحمل لا قرش ولا شيء. تمام. بل ساق بقدامه رحمه الله اتفاق العلماء على أن ضمان الربح في شركة المضاربة لا يصح. طيب يا ياسر ركز معي شوي. لو في محل تجاري كبير تمام فيه 10 عمال يبيعون وفي بضاعة ملابس ثم احترق هذا المحل فأتى العمال اللي فيه وقالوا أعطنا راتب لأن الحين شهرين ما أعطيتنا راتب فجاء قال أنتم عمال تحملون الخسارة معي. سؤال شقين، شق الأول هل يتحملون معه ولا لا؟ قليها ولا ها؟ ليه؟ أيوة إيجارة. طيب وين صار تجارة؟ السؤال الثاني يا اسبلي شوي يا صهيب عز الدين، وصارت إيجارة هل يلزم بدفع رواتب العمال؟ نعم يلزم بدفع الراتب. إيه لأنها لأنها إيجارة. إيجارة. طيب يا عدنان هل المضارب افتحوا 10 لو واحد 10 اتفقوا على فتح سوق 5 راس المال واحد راس المال قال ندفع لكم مليون وانتم 9 اشتغلوا ثم اشتغلوا واحترق المحل سبلي بس ما سألتك إلى الحين. فلما احترق المحل جو 9 هذولي قال والله المحل احترق احنا اشتغلنا سنة واحنا نشتغل ننتظر الربح اعطنا ارباح او اعطنا راتب ايش تقول؟ ايش تقول للتسعة هذولي وانت قاضي؟ ها نقول هذه الشركة مضاربة وليس لكم لا لا راتب ولا تعويض ولا شيء. الأصل من الشركة ليس لهم شيء لكن لو عملوا عمل لا يعني أنا قلت لكم مضاربة مضاربة ليس لهم خلاص أقول ما لكم شيء. طيب يا محمد عبود أسألك أي أصلح للعمال العامل مثلا أن يتعاقد مع الرجل يعني كلهم من بلد واحد تمام حتى ما نقول فيه النظام يسمح ولا كلهم بلد واحد أي أفضل له يجي يفتحون محل تجاري كبير يكون أجير ولا عقد مضاربة ولا عقد عنان؟ عقد مضاربة لأن إذا كسبت الشركة غالبا ينال أكثر مما يناله الأجير والإجارة من جانب آخر الإجارة له حد مضمون تظل ذمة صاحب التجارة منشغلة فيه. يعني ما جاوب لو جاك يسألك واحد قال والله فلان عرض علي فتح محل وش رايك هل نحط العقد أنه هي إجارة ولا أقول مضاربة أو عنان حسب النسبة في المضاربة أو ادفع عنان حسب النسبة في المضاربة إذا كانت عالية المضاربة يعني نسبة يسيرة الإيجار يعني أنت حطيت هنا جوابين كذا ولا كذا مضاربة أي نعم. إيش تقول يا علي يحيى؟ أنا يا شيخ أقول عقد إيجارة يكون أفضل له لأن لا يدخل بالخسارة يكون له ربح محدد مضمون. ايش تقول يا سلمان؟ نعم يا سلمان. شوف احيانا نقول احيانا هذا احسن واحيانا هذا احسن الله الرزاق لكن احيانا شركة المضاربة تربح اكثر واحيانا يصير شركة مضاربة الربح قليل فاحسن لها الراتب. كيف؟ من سيعمل هو يعرف بالسوق. في السوق هذا أحيانا في البضاعة هذه جوالات أشتريها ب2000 وبيعها ب3 مضاربة في كل جوال أستفيد 1000 أحسن من أن أشتغل راتب شهري ب1000 وأحيانا يصير ربح ضعيف لا أحسن لي أشتغل براتب حتى أضمن. هنا لذلك الإسلام حكيم، أباح هذه وأباح هذه وأباح هذه حسب الأحوال. ورزق عند الله، فقد يظن الشخص أنه يربح ربح قليل فرزق الله أكثر والعكس. فمن أسماء الله القابض الباسط سبحانه وتعالى.